إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان، وسعيدة جدا الليلة دي تكون ضيفتنا الكاتبة الصحفية يثرب يونس. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا منى وبالسادة المستمعين، مساء الخير عليكم. الكاتبة الصحفية الأستاذة يثرب يونس، لو بدأنا حوارنا وقلنا مكان يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى، إيه هو؟ هو يمكن المكان عندي مختلف شوية، بس بيمثل قطاع كبير قوي مننا، بالذات اللي بيختربوا الأهل عشان بحث عن حياة أفضل، عن لقمة العيش. طفولتي كانت في بلد خليجي الكويت، وأعتقد مراهقتي كمان كانت هناك، فغالبا ذكرياتي الطفولة والمراهقة مرتبطة بالخليج. أكثر ما يميز هذا المكان أستاذة يثرب، لو قلنا في عينيكي وفي عينين الطفلة، ماذا ترى من الكويت؟ الكويت في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات كانت صغيرة العدد، سواء المواطنين نفسهم أو الزائرين، ما كانتش بهذا الاتساع العمراني في مناطقها المختلفة، وما كانتش على درجة من الرقي أو التحضر اللي موجود دلوقتي، فكانوا بيتسموا بسمات العرب القديمة، أو إن هم قريبين قوي من بعض بمختلف الجنسيات. الجاليات كلها مرتبطة لأنهم كان عددهم أقل، الاهتمامات طبعا كانت أقل من دلوقتي بكتير، ما كانش فيه بقى الانترنت، وما كانش فيه الاهتمامات الحديثة اللي بتبعد المسافات عن الجار وعن الأهل وعن المنطقة. فكانت يعني، أو برضو لازم نذكر ان الطفل لما بينشأ في أي بيئة أو أي محيط بيندمج معه وبيحنله بشكل كبير جدا، برغم انه ممكن يكون هو غريب عليه، يعني المجتمع الكويتي أنا غريبة عليه، لكن بحبه لأني نشأت فيه، أو في ألفة لأني نشأت فيه. بحب قوي ترابطهم مع بعض، وبالذات في رمضان، وبحب قوي لما بسرح بذاكرتي البحر، الخليج، أن احنا نروح هناك إزاي. التعودي على الخليج ده كان ليه ريحة، المكان ده كان ليه ريحة غريبة، البحر كان ليه ريحة غريبة، تحسي أنه بتشتقيله بعد فوات عمر كبير يعني، لكن برضو بيفضل ريحة المكان ده في أنفك، بتحسي بقد كده أنه ما فيش شبيه ليه مهما كان، يعني لمجرد أن أنت نشأتي عليه وأنت صغيرة وحبتي. كمان في الكويت المدرسة، يعني لما أنت تسرحي كده مع أولادك تحني الأيام دراستك، أنا بحن الأيام دراستي في الكويت ومدرستي في الكويت وصحباتي في الكويت، فهو مرتبط عندي الكويت قوي لما بسرح فيه أو بحن لي. الخليج، الخليج العربي، وبحب قوي رمضان هناك، ليه طابع مميز أو مختلف عن مصر تماما. وكمان بحب قوي دخول المدارس وجو المدارس والباص والحاجات دي، هي دي المرتبط بالكويت عندي الحاجة. أجمل ذكريات، ذكريات الأطفال. الكاتبة الصحفية الأستاذة يثرب يونس، هنتكلم عن مكان في مصر يمثل ويحتل في نفسك مكانة خاصة، يا ترى إيه هو؟ بما أني مصرية، فما فيش مكان في مصر إلا بحبه أو مشيت فيه ليا ذكريات فيه في شبابي مع أولادي مع أهلي. لكن لو عدنا نعدد يبقى الوقت الحلقة مش هيكفينا، لما تاخدي شواطئها ولا شرم الشيخ، لما تاخدي أطرافها زي مرسى مطروح، لما تقولي على نيلها لو تحكي على جمال مدنها الجديدة، مهما حكيت لك على الأماكن اللي بحبها في مصر مش هقدر أقول أني ما بحبش أكتر من ميدان التحرير. ميدان التحرير ده بيمثل لي قيمة، بيضيف لي كإنسانة معنى، بيضيف لي كمصرية قامة. ميدان التحرير ده ما فيش مصري ما بيحبوش دلوقتي. ميدان التحرير علامة في حياتنا ومكان بنفخر بيه، مكان فيه ذكريات نفتخر بيها ونحكيها لأولادنا ونعتز بيها. التحرير ده أمل بكرة كان ومازال. التحرير ده خلينا نقول إنه هيفضل رمز للمصري، إنه لما بيعوز يغير بيغير، ولما بيعوز يعمل فاصل في حياته وبيعمل منحنى آخر في حياته بيقرر إمتى بينفذ إمتى، بدايته من التحرير. فالتحرير مكان عزيز عليا قوي، ما تعرفيش ليه بصراحة خد الحيز الكبير ده، مع انه مش زي بقية الاماكن يعني ما فيهاش رفاهية ولا فيها فسح ولا فيها، بس هو رمز فانا بحبه جدا. هو بالفعل رمز، رمز للحرية والتحرير، اسم على مسمى، رمز للتكاتف، رمز للاصطفاف. فعلا ميدان التحرير في قلوبنا. الكاتبة الصحفية الأستاذة يثرب يونس، لو اتكلمنا على مكان يمكن شهد مقال معين، كتابة غالية عليكي، أو مكان تم ذكره في مقال من مقالاتك أو إحدى كتاباتك اتكلمتي عنه، ارتبط عندك بالكتابة وهي قيمة كبيرة قوي عند كل كاتب، يا ترى إيه المكان ده؟ هو الحقيقة أنا رحت فرنسا، عايزة أقولك أن أنا انبهرت هناك، انبهرت بالحرية هناك، حرية المعتنق وحرية الفكر. أنا طبعا مش مصدقة اللي بيحصل دلوقتي في الوقت الحاضر هناك، لكن خلينا نقول إن مش الأقلية أو القلة هم اللي هيحكموا على الأغلبية. وخلينا ما ندخلش السياسة في الشعوب، يعني الحكومة والسياسة بعيدا تماما عن اتجاهات الشعوب وطريقة حياتها وطريقة تعاملها مع الآخر. أنا ما روحت فرنسا كانت قد كده، في أنا محجبة قد كده، كان في تعامل من جميع من قابلتهم في مساعدتي، بيتعاونوا معايا في انهم يقولوا لي على عنوان، انهم يعرفوني حاجات انا مش عارفاها، يساعدوني في باي طريقه انا بطلبها، يعني يقول لي عنوان، يقول لي هالتليفون، اركب ايه، اكل فين، اشتري منين، ايه ارخص، ايه احلى، ايه احسن، ايه القواعد هنا، ايه الغلط هنا كده. لكن هناك حسيت قد كده ان انا ماشية بعيد عن العنصرية، بعيد عن اني خايفة على حياتي، كنت حاسة باني املك حريتي كاملة، مش ماشية خايفة لمجرد اني محجبة او اني مسلمة. قارنتها في مقالاتي ايوة، لكن خليني اقول ان انا حبيتها جدا، وحبيت ألفة الشعب في التعامل مع الاخرين او الزائرين لبلادهم، بيتعاملوا بألفة وبيتعاملوا بود ورقي، وانا بصراحة حبيتها. وخلينا عشان برضو نبقى نتكلم بأكثر اتساع، يعني أن معظم الدول الأوروبية إذا ما كانتش كلها بنفس الروح دي أو بنفس الفكر ده، أنه هو برتاح جدا في أني بعيش هناك بحرية كاملة، مش خايفة على حياتي ومش خايفة من الإيذاء، طالما أنا بعرف حدودي وبلتزم بقوانين الدولة بلاقي فعلا حرية رهيبة. يعني الأستاذة يثرب، مكان حضرتك شفتي فيه فكرة جميلة، مكان خارج مصر، وفورا يعني زي عادة كل المصريين اتمنيتي انها تكون متطبقة في مصر، ايه هي الفكرة وايه هو المكان؟ هو غالبا في اكثر من مكان، وخلينا نقول في معظم الدول الاوروبية اللي انا زرتها، حاجة عجبتني قوي بصراحة انه في عواميد بتطلع في الشوارع كده، عواميد بالكهرباء يعني من الفولاذ، أو يعني هي مستديرة كده وبتطلع عواميد تروح قافلة الشوارع في الأيام الأجازات، إن عشان تخلي المنطقة دي للمشاة فقط، انه هي بتخلي المنطقة دي للتسوق فقط، بتمنع مرور العربيات في الاتجاهات كلها، بتخلي لك مساحة واسعة جدا، انت ماشية لا بتبص يمين ولا شمال ولا بتعدي شارع، انت في منطقة للتسوق مقفولة من جميع الشوارع، بيضمن لك اليوم ده بس ان هو يوم اجازتك انك تتسوقي او انك تقضي حاجتك وتشتري حاجتك، يعني انك انت مش خايفة خالص على حياتك. الحكاية دي عجبتني جدا. وطبعا وهي كمان في أيام تانية بتتقفل بالساعات لتخفيف حدة المرور على شوارع معينة. هي حاجات جميلة مش أنا عارفة أعبر عنها، أنا مفهمش فيها، بس هي رائعة في أنه هو فعلا عواميد كده بتروح طالعة في عمودين في كل شارع، أول كل شارع عند الإشارات بتقفل الشارع ده، وبتتيح بقى مساحات كبيرة جدا آمنة للأسر للأطفال للشباب للحركة بسهولة وبأمان كامل. عجبتني جدا وتمنيتها تبقى في مصر بدل الإشارات الكتير وعساكر المرور الكتير وبدل الزحمة اللي ملهاش حل نهائي عندنا إحنا، وقد كده ان هي ليها مواعيد وانت وطبعا الشعب بيبقى عارفها، وقد كده كمان ان هي بتعمل سيولة في الحركة لان بيقفل لك شوارع بيفتح لك شوارع تانية، فانت الاتجاهات بتاعة الدولة انت بتتحكمي فيها بكبسة زر زي ما بيقولوا، بتسهل جدا على المارة والمتسوقين، وبتسهل كمان على راكبي السيارات والباصات، حتى هما بيوقفوا كمان مترو الأنفاق اللي هو فوق الأرض بقى بيوقفوه، في طالما في الحاجات العواميد دي طلعت في الشوارع بيوقف كمان المترو. فكانت رائعة، كل ما شوفها امبهر بصراحة، لأن مشكلة المرور في مصر ملهاش حل حتى مع وجود هذا الكم الهائل من الكباري. لا فكرة قيمة جدا. وخليني برضو أسأل حضرتك أستاذة يثرب عن مكان ارتبط عندك برائحة مميزة. شوفي أنا بحب الشتاء جدا وبحب ريحة المطر على الأرض. شميت ريحة المطر في دول أوروبية ودول عربية وفي مصر. خليني أقولك إن ريحة الأرض المصرية هي الوحيدة المميزة عندي لما ينزل عليها المطر، بحبها قوي. يعني سبحان الله، هو الحب لبلدك ده شيء ربنا بيغرزه جواكي من غير أي سبب، حتى لو كنت زمان مغتربة، حتى لو أنت في شبابك مغتربة، أو حتى شفتي حاجة أحسن. بس أنا ريحة تراب الوطن ده لما بينزل عليه المطر قد كده بحبها حقيقي. أنا لأني روحت الدول الأوروبية في الشتاء ولأني عشت في الكويت سنين طويلة شتاء وصيف، لكن بتفضل مصر دي ريحة الأماكن، ريحة المطر، ريحة الشتاء. كل بلد ليها فعلا ريحة تخص مواطنيها، فأنا خليني أنحاز بشكل كبير لمصر وأقول لك إن ريحة مصر وقت المطر بعشقها. سؤالي الأخير، الكاتبة الصحفية الأستاذة يثرب يونس، مكان لسه مشوفتيهوش ونفسك تروحي له؟ بس أنا نفسي أروح اليابان، ابتدت من الصفر وهي دلوقتي عقلية صناعية إلكترونية ما حدش يقدر يعلي عليها. أنا نفسي أروح هناك أشوفهم هم ابتدوا من الصفر تاني إزاي، إيه مقومات الشعب ده إن هم يقوموا تاني. عايزين نتعلم يا جماعة ان احنا نبتدي من الصفر تاني، ان احنا ما نفضلش في الصفر، ان احنا نشوف مقاومات الشعوب الاخرى ان هي قدرت تقاوم قنبلة نووية وتخلق عقلية ما حدش بيعلي عليها. نفسي اروحها قوي. هم قد كده ملتزمين، قد كده عندهم نظام وعندهم قوانين وعندهم مقومات كتيرة قوي. ايه مميزات الشعب ده او الارض دي او البلد دي اللي خلتها في مصاف دول القمة في الصناعة؟ فانا اتمنى اني يعني اروح اشوف اليابان، يمكن نقلدهم او ناخد منهم حاجة. الكاتبة الصحفية الاستاذة يثرب يونس، كل الشكر ليكي لهذه الجولة الجميلة اللي أخدتينا فيها، يعني من الكويت لميدان التحرير لفرنسا لليابان. أشكرك جدا جدا على هذه المشاعر والأفكار ورحلة السنين.